بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، في هذه الآية المباركة يؤكد لنا الله جل وعلا أن موجب وسبب وعلة خلق الإنس والجن إنما هو عبادة الله جل وعلا، إظهار العبادة لله، الالتزام بعبادة الله، الاستمرار في عبادة الله، لأن الله إنما خلق الإنس والجن وما تبعهم من مخلوقات الكون من النبات والحيوان والملائكة وسائر المخلوقات من أجل إقامة العبادة لله جل وعلا، وهو مستغن عنهم، وعبادتهم له جل وعلا لا تزيد في أمره وفي شأنه ولا تنقص من منزلته ومكانته، لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ولأنه هو الغني عن عباده. وإنما خلقهم من أجل أن يعبدوه، ومن أجل أن يثيبهم على عبادتهم وطاعتهم، ويدخلهم الجنة، ولهذا أنشأها لهم. كما أن من خالف ومن عصى ومن أشرك ومن كفر فقد خلق لهم الله النار يعذبهم بها ويجازيهم على أعمالهم التي قدموها في دنياهم. فهنيئا للمؤمنين وهنيئا للصالحين وهنيئا للعابدين، فإن الله جل وعلا أكرمهم ووفقهم ويسر لهم هذه العبادة وحقق لهم هذا الجزاء العظيم. أيها الإخوة الحجاج، إن من منافع الحج التي أخبر الله بها في قوله ليشهدوا منافع لهم، من أظهر هذه المنافع ومن أبرزها أنه مكن عبادة بأن يقيموا شعائر العبادة وبأن يقيموا شعائر الدين وبأن يؤدوا أركان الإسلام وواجباته خير قيام مدة قدومهم للحج وبقائهم في مشاعر الحج وبقائهم في مناسك الحج، ليبين لهم أن ما يعيشون فيه من أيام يقيمون فيها شعائر الدين هي من أنسب الأيام، وهي من الأيام التي ينبغي للحجاج أن يتعلموا فيها وأن يتدربوا وأن يقيموا شعائر دينهم خير قيام، وهي فرصة كافية لأن يروض الناس أنفسهم ويعلم الناس أنفسهم ويقيموا شعائر الله على الوجه المطلوب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمهم شعائر الدين في تلك الأيام، حيث كان يقول لهم كلما أدى عملا من الأعمال ومنسكا من المناسك وطاعة من الطاعات وواجبا من الواجبات، يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا ما وقع وتحقق. ومن أبرز الأعمال التي يؤديها الحاج وقد التزم بها أثناء أدائه فريضة الحج، من أبرز هذه الأعمال إقامة الصلاة. أداء الصلاة، فعل الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العبد في كل يوم 5 صلوات، فرضها على العباد وألزمهم أن يؤدوا هذه الصلوات. وأنتم أيها الحجاج قد مارستم ذلك وأديتم هذه الصلوات أثناء أداء فريضة الحج، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. كل الحجاج يؤدون هذه الصلوات في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد حفظتم وعرفتم ونفذتم وطبقتم هذا الواجب وهذا الأمر. مدة أدائكم فريضة الحج، فمنذ أن أحرمتم إلى أن وصلتم مكة وإلى أن أديتم مناسك العمرة للمتمتعين وإلى أن حل بكم يوم التروية ومنه إلى يوم عرفة ومنه إلى ليلة مزدلفة ومنه إلى أيام منى، وبقاؤكم في منى أياما تذكرون الله فيها، وأنتم أول ما تلتزمون به هو أداء شعيرة فريضة الصلاة. تصلون الصلوات وتؤدونها في جماعة وتقبلون على الله سبحانه وتعالى بكل خضوع وخشوع وتذكر وتقوى. تكبرون الله وتسبحونه وتهللونه وتركعون له وتسجدون وتظهرون حاجتكم وتظهرون تذللكم وضعفكم. كل ذلك تمارسونه وأنتم تصلون، وهي مدة كافية أن تتعلموا فيها كيف تصلون وما يلزمكم في أداء هذه الصلاة وما يجب عليكم أن تقوموا به لتصلوا، وتسأل الله تعالى أن يقبل صلاتكم وتستعدوا لهذه الصلاة بأن تتطهروا لها وتتوضأوا لها وتقيموا شعائر الصلاة على أكمل وجه. تأتمون بأئمتكم في الصلاة سواء كانوا في الحضر أو في السفر، وسواء كنتم في المساجد أو في المشاعر، كل ذلك تؤدون الصلاة وهي فرصة تتعلمون. وما أريد أن أنبهكم إليه هو أن هذه الصلاة قد فرضها الله عليكم منذ أن كانت أسنانكم 7 سنوات. منذ أن بلغتم سن 7 والصلاة مطلوبة منكم إلى أن بلغتم وإلى أن أصبحتم رجالا ونساء وإلى أن تمتد بكم الحياة حتى تلقوا ربكم. وأول ما تسألون عنه يوم القيامة الصلاة، عن الصلاة. يقول الله تعالى للملائكة الذين يحاسبونكم انظروا في أمر صلاة عبادي كيف صلاتهم، هل هي تامة أو ناقصة؟ فإن كانت صلاتكم تامة كفاكم أمرها عن بقية الأحكام، وإن كانت ناقصة يقول الله تعالى لملائكتي انظروا هل لعبادي من تطوع، يعني صلوات نافلة زائدة عن الفرائض، فإن وجد لكم شيء من ذلك يقول أتموا بها صلواتهم، كملوا بها الفرائض، فإن كملت فرائضكم بما قدمتم من تطوع فالحمد لله، وإلا فإن الجزاء عظيم، الجزاء عظيم، وأوله دخول النار. وإذا دخل الناس النار يتساءلون فيما بينهم ما سلككم في سقر، ماذا يجيبون؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول إقرار بالتقصير وباستوجاب واستحقاق دخول النار هو ترك الصلاة. ولهذا أيها الإخوة الحجاج مكن الله لكم وهيأ لكم أن عرفتم هذا الركن وهذا الواجب ومارستموه مدة تفرغكم لأداء نسك الحج في إقامة الصلاة فريضة، وفي إتاحة أداء الصلوات نافلة، وفي فرصة مضاعفة الله تعالى لكم أجر هذه الصلوات بصلاتكم في مكة، فإن الصلاة في مكة 100,000 صلاة، وفي صلاتكم بالمدينة فإن الصلاة فيها 1,000 صلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. فاغتنموا فرصة وجودكم وبقائكم في هذه الديار المقدسة، في هذه الرحاب الطاهرة، تقربوا إلى الله بكثرة الصلاة. تقربوا إلى الله بأداء الصلاة، تقربوا إلى الله بالحرص على إقامة الصلاة، تقربوا إلى الله بمحافظتكم على أداء الصلاة، فإن الله تعالى أمركم بذلك، وإن الله تعالى أكرمكم بهذه المفاضلة، بهذا الفضل، بهذه المضاعفة في أجر الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأول شيء فرضه الله علينا هي الصلاة. فقد عرفتم أن هذه الصلاة يمكنكم أن تؤدوها في كل أحوالكم، سواء كنتم منشغلين بالدنيا أو منشغلين بالآخرة أو منشغلين بالعبادة أو منشغلين باكتساب الرزق، كل ذلك يمكنكم أن تؤدوا هذه الصلوات كما أمركم الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وقد قرأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه الآية، وكان في مصحفها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذه صلاة الفجر ذكرت في القرآن، وهذه صلاة العصر ذكرت، وصلاة الظهر والليل والمغرب والعشاء ذكروا في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني عند زوال الشمس، إلى غسق الليل، إلى ظلمة الليل، وفيها صلاة المغرب والعشاء. فالصلوات الخمس ذكرت في القرآن، وأمرتم بالمحافظة عليها، فلا عذر لمن أعطاه الله هذه الفرصة ومكنه من أداء هذا الحج ومن أداء هذه الشعيرة أن يتساهل في أداء الصلاة. هذه الصلاة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين المؤمنين والكفار، العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا عذر للمؤمن أن يترك الصلاة أو أن يترك بعض فروض الصلاة، أو أن يترك أداء الصلاة مهما كانت الأعذار. أقل أمر مطلوب منك أداء الصلاة. وقد ذكرت لكم أن الله فرض الصلاة على المؤمنين منذ أن يبلغ الإنسان 7 سنوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، أي 7 سنوات، واضربوهم عليها 10. فلا يجوز لك أن تفرط في أداء الصلاة. وإن كنت أيها الحاج قبل أن تأتي لأداء فريضة الحج مفرطا، فعليك أن تعنى بسداد هذا التفريط، وعليك أن تسد هذا التفريط بأن تكثر من أداء الصلوات، بأن تقضي الواجبات ما دمت تقول لا إله إلا الله، وما دمت ملتزما بلا إله إلا الله، فاحرص على أداء وسداد وقضاء هذه الديون التي ترتبت عليك بتركك الصلاة. وبادر بكثرة النوافل، بأن تصلي لله جل وعلا صلاة النوافل تكثر منها وتنوي بها أن يسدد الله عنك ما ضيعت وما فرطت وما تركت من الصلوات، صلوات الفريضة خاصة ما دمت على الإيمان، وما دمت تقول لا إله إلا الله، وما دمت ملتزما بشريعة الإسلام، فإن الله جل وعلا هيأ لك وأعطاك الفرصة ومكن لك وألهمك وعلمك ودربك كيف تسد هذا العجز. واحرص على أن تكثر من الصلوات النافلة، تقوم الليل، فإن الله جل وعلا شرع لنا قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون من الليل، كانوا لا ينامون إلا قليل من الليل، يكثرون في هذا الوقت الطويل، يكثرون من الصلوات ويقيمون الصلوات ويصلون النافلة، يكثرون فيها، وكانوا يقومون ويصلون أطراف النهار، يصلون النوافل القبلية، السنن الرواتب والنوافل قبل الصلوات، قبل صلوات الفريضة وبعد صلوات الفريضة، كل ذلك همهم وغرضهم وغايتهم أن يكسروا من أداء الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه شرع لنا هذه الصلاة وأمرنا بها وأكرم وأظهر الذين يكثرون من أدائها ويتنفلون بها ويصلون ويتقربون إلى الله جل وعلا بأداء هذه الصلوات، لأنها خير عبادة فرضها الله لنا، خير عبادة شرعها الله لنا، ولأنها عبادة المتقربين إلى الله، المحبين لله، الراجين أمل الله، الحريصين على أن يفوزوا بمكارم العطاء الذي يعطيه الله عباده. وهي فرصة قد تدربتم عليها أيها الإخوة، خاصة الحجاج وخاصة في أيام الحج، منذ أن دخلتم في أداء النسك وإلى أن انتهيتم، وإلى أن انتهيتم من أداء النسك وأنتم تمارسون أعمال الصلاة، بل ربما لو حسبت ما قدمت من طاعة في هذه الفترة منذ أن دخلت في أداء النسك إلى أن انتهيت من أداء أعمال الحج، لوجدت أن أكثر الأعمال التي عملتها وأديتها وأقمتها هي الصلاة. واعلم أن ما فعلته هذه نسبة مكانة الصلاة من بقية الأعمال، فعليك أن تلتزم بالمحافظة على هذه النسبة، وأن تلتزم بأداء هذا العمل الذي قمت به إبان حجك وتقربت به إلى الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تستمر على هذا العمل، وعليك أن تداوم أداء هذا العمل، وعليك أن تحافظ على أداء هذا العمل في وقته وفي حينه وفي زمنه وفي هيئته وفي فعله، حتى تكون من المفلحين. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. وأول شيء وصف به المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعليك أن تؤدي الصلاة بهذا الوصف الذي وصف الله به المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون، لأنك إذا خشعت في أداء صلاتك فإنك تلغو، فإنك عن اللغو تعرض، تعرض عن اللغو وتتوجه إلى الصلاة وتتوجه إلى ربك وتصلي صلاة صلاة خشوع، صلاة ذل لله، صلاة تذلل لله، صلاة مودع، صلاة من يرجو ثواب الله، صلاة من يقيم أركانها وركوعها وسجودها، صلاة من يأمل ويتمنى ويسأل الله تعالى أن يكتب له هذا الثواب، ثواب ما أعده للمصلين. هذا ما أحببت أن أذكر به إخواني الحجاج وإخواني المعتمرين وإخواني الزائرين، وأؤكد لهم أن الله منحهم هذه الفرصة وأعطاهم هذه الفرصة وهيأ لهم ليكونوا عند حسن ظنهم بالله ويحرصوا على أن يلتزموا ويحرصوا على أن لا يفرطوا في أداء الصلاة وليقضوا بقية عمرهم وهم حريصون على أن يؤدوا هذه الصلاة كما أدوها في هذه الأيام المباركة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يتقبل الله منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه على كل شيء قدير. وإذا كان ثمة سؤال فلا بأس نقضي به بقية الوقت إن شاء الله. نعم، يقول: كيف يصلي الإنسان النوافل؟ النوافل أيها الإخوة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قسمين. هناك من النوافل ما يسمى بالرواتب، يسمى بالرواتب، وجعلها 12 ركعة في اليوم والليلة. أولها ركعتي الفجر، يصلي ركعتين قبل أداء صلاة الفجر، نافلة الفجر، وهي من سنن الرواتب. ثم يصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، ركعتين ركعتين، مجموعها 4 ركعات في تسليمتين من بعد أذان الظهر وقبل أن يصلي فريضة الظهر، فهذه 4 ركعات إذا أضفناها إلى ركعتي الفجر صارت 6. ويصلي بعد صلاة الظهر 2 ركعات، بعد أن يؤدي صلاة الظهر يصلي 2 ركعات أيضا، وبعد أن يصلي صلاة المغرب يصلي 2 ركعات، فتكون 10 ركعات. وبعد أن يصلي صلاة العشاء يصلي ركعتين. هذه 12 ركعة بعدك قبل الفجر ركعتين، وقبل صلاة الظهر 4، وبعد صلاة الظهر ركعتين، وبعد صلاة المغرب ركعتين، وبعد صلاة العشاء ركعتين. هذه 12 ركعة تسمى بالسنن الرواتب، وقد جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم أجرا خاصا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة، وهي هذه السنن الرواتب، بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. هذه أول السنن، أول النوافل والسنن. وهناك نوافل أخرى غير هاتين، غير هذه الركعات، غير 12 ركعة. أولها صلاة الوتر، وهي تصلى بعد العشاء. بنية الوتر، والوتر يبدأ بركعة إلى 11 ركعة، يصليها بالليل صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أن يدركه الفجر صلى ركعة أوتر بها صلاته. هذه الصلاة الخاصة بالليل المكونة من 11 ركعة تسمى بصلاة الوتر. وهناك أيضا صلاة نافلة مطلقة، للإنسان أن يصليها، وهي لا عدد لها، لكن يصلي ركعتين ركعتين، وله أن يصليها بالليل أو بالنهار، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يصلي ما تيسر له، لكنها في رمضان تصلى بعد صلاة العشاء وتسمى بصلاة التراويح، وهي من النوافل. وقد صليت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في هذا المسجد ليلتين أو ثلاثة، لكنه بعد ذلك لم يخرج لأصحابه ويصلي بهم، وبرر ذلك بأنه حرص على ألا تفرض عليهم، خشية أن يفرضها الله عليهم وتكون فرضا وقد لا يستطيعون أو لا يستطيع بعضهم، فكان يصليها في داخل بيته. ورخص لأصحابه أن يصلوها في المسجد، يصلي الرجل بصلاة أخيه، يعني يصلي كل اثنين كل ثلاثة كل مجموعة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافته عمر رضي الله عنه، دخل مرة المسجد فوجد الناس يصلون، الرجل يصلي مع الرجل والرجل يصلي مع الرجلين، وهكذا تصلى التراويح أوزاعا، فجمعهم على إمام واحد وصلى بهم هذا الإمام أبي بن كعب رضي الله عنه، صلى بالناس 20 ركعة. وهكذا جمع النساء على إمام واحد وهو تميم الداري وصلى بالنساء، فشرعت وسنت هذه السنة التي لا يزال الناس إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله يصلونها من صلوات الليل في رمضان. وهذا أيضا من سنن النوافل. ومن سنن النوافل أيضا ما له سبب، كأن تدخل المسجد في غير وقت الصلاة، فإذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية للمسجد، فهي من النوافل. وهناك أنا نوافل أخرى يصليها الإنسان متى ما أتيحت له ووجد سببها، والله أعلم. صلاة الضحى أيضا من النوافل. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.